ساعتي فاطم تنعاك والقلب حزين يا أبا القاسم هاك دمعتي فاطم تنعاك والقلب حزين محنتي علتي لطمة العين وإسقاط الجنين صيبتك هدت اركاني وقويتي ابويا من عني ريحت يا ابويا اسمع شا وصف حالتي ابويا من عني ريحت ما رعاني وانا اهمل دمعتي ابويا من عني ريحت الاعادي وانا اجذب ونتي ابويا من عني ريحت حايرة والدمع من عيني جارة مذرأت يبكيان الحسنين محنتي علتي لطمة العين وإسقاط الجنين يا أبا القاسم هاك دمعتي فاطم تنعاك والقلب حزين يا أبا القاسم هاك دمعتي والقلب حزين محنتي علتي لطمة العين وإسقاط الجنين بويا من بعدك ضلوع تكسره والطيمة وعيني وعيوني نعيمة يا صراني وسال دم من القضاء وسقطاني وطاح محسن بالتراب والواصل كرار يدرب ما جرى لم يغثني وهو ليث العرين محنتي وعلتي لطمة العين وإسقاط الجنين يا أبا القاسم هاك دمعتي فاطم تنعاك والقلب حزين يا أبا القاسم هاك دمعتي فاطم تنعاك والقلب حزين محنتي علتي لطمة العين وإسقاط الجنين يا ابويا يا ابويا تدري وعندك علم ما رعوها بضعتك وبحياتك ابويا ما شفت الهضم ينكسر ضلعي وخدي اللطم قلبي ذاب من المصايب واليتيم هالمصايب كبدي من غنف الطارة ريت قبلك بويا ماخذني البين محنتي لطمة العين وإسقاط الجنين يا زغرة هاك دمعتي فاطم تنعاك والقلب حزين محنتي علتي لطمة العين وإسقاط الجنين سمعت الكرار يبجيها بحزين والشهيد حسين يبجي والحسن والزجية تصيح مألومة وتوين زين حسراتها قامت تحل والمدام عاملة ودي الله تصيح يم الطاهرة من يراعيني وراعي الحسنين محنتي علتي لطمة العين لطمة العين شكاية للمرحوم الشاعر ملا عبد العزيز المشيمع.